بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وكما سبق وكررنا كذلك كثيرا أن دعاء الله عز وجل بأسمائه الحسنى من أعظم أبواب التعبد، بل هو من أجل أبواب العبادات. ونتحدث اليوم عن اسم الله سبحانه وتعالى الحليم. اسم الله سبحانه وتعالى الحليم، ورد هذا الاسم في كتاب الله عز وجل 11 مرة، ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. وقول الله تعالى: ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. وجاء كذلك ذكر اسمه الحليم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في أكثر من موضع، ومن ذلك ما كان في دعائه صلى الله عليه وسلم عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم. واسم الحليم من أسماء الله سبحانه وتعالى، معناه كما ذكر الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى، قال: يعني أنه ذو أناه لا يعجل على عباده بعقوبتهم على ذنوبهم. الحليم سبحانه وتعالى معناه، أي معنى هذا الاسم، أنه ذو أناه لا يعجل على عباده بعقوبتهم على ذنوبهم. ولذلك يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى حول ذلك: وهو الحليم فلا يعاجل عبده بعقوبة ليتوب من عصيانه. لا يعاجل العبد بالعقوبة، يعني يمهل عبده ويتركه وإن فعل العقوبة وإن فعل الذنب بلا عقوبة، لعله يتوب، لعله يرجع. وهذا لأجل أنه حليم سبحانه وتعالى لا يعجل على عبده بالعقوبة. ولذلك يقول رحمه الله تعالى في موطن آخر، يقول: شهود حلم الله سبحانه وتعالى في إمهال راكب الخطيئة. في إمهال راكب الخطيئة، تريد أن ترى هذا المشهد بقلبك، مشهد حلم الله عز وجل في إمهال راكب الخطيئة. يعني الناس يرتكبون الذنوب والخطايا، وهو سبحانه وتعالى يقدر على أن ينزل بهم العقوبة، ومع ذلك لا يفعل. فهذا من حلمه سبحانه وتعالى. ولو شاء لعاجله، أي مرتكب الخطيئة، لو شاء لعاجله بالعقوبة، ولكنه الحليم الذي لا يعجل فيحدث له ذلك، أي فيحدث للعبد ذلك معرفة ربه سبحانه باسمه الحليم. إن العبد إذا تأمل ذلك أي نظر فوجد أنه يرتكب الذنوب والمعاصي والخطايا والله سبحانه وتعالى لا يعاقبه ويمهله ويمهله بل ربما يمهله سنين طويلة. ألا ترى أن الكفار ربما أمد الله عمر بعضهم عشرات بل مئات من السنين كما ذكر في أمر الفرعون؟ إنه ذكر في بعض التفاسير أن من أسباب أن الفرعون اغتر بهذا أي بهذا السبب فقال في الناس ما علمت لكم من إله غيري، ذلك أنه كان طويل العمر فكان الناس يموتون وهو قد عمر، فلما وجد من حوله يموتون وهو حي اغتر فقال ما علمت لكم من إله غيري. فانظر إلى حلم الله به وكيف أمهله كل هذه المدة. فلو أن الفرعون تاب قبل أن يموت بساعة واحدة لتاب عليه. انظر إلى حلم الله سبحانه وتعالى بالكافر، بل يرزقه ويعطيه كما يعطي عبده المؤمن، أليس كذلك؟ الكافر الذي يعصي الله ليل نهار يعطيه الرزق ويعطيه حاجته، كل هذا من حلمه سبحانه وتعالى. ولذلك كما نقول دائما نبسط العبارة عشان المعنى يصل إلى الكل بإذن الله تعالى. تعالى كده يعني المخلوق مهما عظم حلم المخلوق فإنه محدود. تجد ربما الواحد فينا بل أكثرنا إن لم نكن كلنا نمهل ربما في العقوبة لكن لا نضيف إليها العطاء كذلك. يعني من يسيء إلينا أحسننا حالا هو الذي يمهله في العقوبة. خد بالك الحليم لابد أن يكون حلمه هذا من إيش؟ من قدرة. إنما لو ما عندوش قدرة يبقى مش حلم، ده إيش؟ ضعف. فأكثرنا قوة وقدرة، إذا أسيء إليه فإنه إذا وصل إلى أعلى درجات الحلم ماذا يفعل؟ لا يمهل، لا يعجل أو لا يعجل بالعقوبة ويمهل ما هذا الذي أسأل إليه، لكن يعطيه هذا قليل. لم يكن إلا في أصحاب المكانات العالية كالأنبياء وكالصالحين والصديقين كأبي بكر رضي الله عنه وعمر وغيرهم من هؤلاء الذين كانوا عندهم مثل هذا الحلم، يحلم عن قدرة وكذلك أيضا ربما أعطى، لكن مهما وصل المخلوق فيعطي عطاء بقدر ويمهل بقدر. أما هو سبحانه وتعالى فحلمه واسع حتى أنه يمهل الكافر عمرا طويلا، سبحان الله العظيم. ولذلك فإن العبد إذا رأى ذلك أحدث ذلك له معرفة باسم الله سبحانه وتعالى الحليم ومشاهدة صفة الحلم والتعبد بهذا الاسم. ويقول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى الحليم الذي له الحلم الكامل، الذي له الحلم الكامل والذي وسع حلمه أهل الكفر والفسوق والعصيان، وسع كل هؤلاء حلمه سبحانه وتعالى ومنع عقوبته أن تحل بأهل الظلم عاجلا فهو يمهلهم ليتوبوا، سبحان الله العظيم. وكما قال كثير من السلف حول هذه الآية، آية البروج، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، سبحان الله العظيم، قتلوا أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة. قصة أصحاب الأخدود هي التي تحكيها سورة البروج، فإن الكفرة الظلمة قتلوا أولياءه حرقا وألقوهم في الأخدود، ومع ذلك بعدما ذكر الله عز وجل هذه القصة قال إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. قتلوا أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة، سبحان الله العظيم. فهذا من عظيم حلمه سبحانه وتعالى. قال الحليم الذي له الحلم الكامل والذي وسع حلمه أهل الكفر والفسوق والعصيان ومنع عقوبته أن تحل بأهل الظلم عاجلا، فهو يمهلهم ليتوبوا ولا يهملهم إذا أصروا، إذا أصروا على الكفر لا يهملهم واستمروا في طغيانهم ولم ينيبوا، لا يمهلهم عند ذلك، لا يهملهم آسف عند ذلك. ولذلك إن التعبد بهذا الاسم العظيم مع معرفة معناه وما تضمنه هذا الاسم من هذه الصفة العظيمة يجلب آثارا عظيمة للقلب وعلى القلب. أولا محبة الله عز وجل، إن التعبد والإيمان باسم الله الحليم يجلب في القلب محبة لله تعالى، أليس كذلك؟ ده أي إنسان في الخلق حليم أنت تراك تحبه حبا جما لأنه حليم، وهذا في الناس قليل، الحليم ده في الناس قليل. ولذلك فما بالك بالحليم سبحانه وتعالى الذي له الحلم الكامل. ولذلك هذا يجلب على قلب العبد المحبة لله سبحانه وتعالى والحياء منه، والحياء منه. لماذا؟ أنت تفعل ما يخالف أمره وهو يحلم بك ويحلم عليك سبحان الله العظيم، فتستحي عند ذلك من الله سبحانه وتعالى، حيث أن حلمه العظيم اقتضى الصبر على عباده العصاة وعدم الاستعجال في عقوبتهم لعلهم يستعتبون ويتوبون. فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله، ما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله، يعني ليس أحد يصبر على أذى يسمعه أكثر من الله سبحانه وتعالى. إن الواحد منا لو أوذي المرة وصبر والمرة بعدها وصبر ونحو ذلك لا يصبر مرات بعد ذلك، وهو سبحانه وتعالى حليم. تخيل أنت كم كافر في الأرض بيطعن في الله عز وجل الآن مثلا، بل من يوم أن خلقهم، وهو سبحانه وتعالى بهم حليم سبحانه وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله تعالى، إنهم يجعلون له ندا ويجعلون له ولدا وهو مع ذلك يرزقهم ويعافيهم ويعطيهم سبحان الله العظيم. والله تأمل كده الكلام وتدبره، هو مع ذلك يرزقهم، هم يشتمونه ويحلم عليهم لعلهم يتوبون، وكذلك يعطيهم ويرزقهم سبحانه وتعالى، بل ويعافيهم سبحان الله العظيم. الواحد منهم ممكن يمرض ويشتد به المرض يعافيه. الواحد فينا احنا أفهم ما لو تسمحوا، الواحد فينا احنا ممكن عند ذلك ماذا يفعل؟ يقول أنا حلمت عليه هو مريض، ده لو كان بيدك أنت قدرة على نفعه أو نحو ذلك، فعند ذلك ربما يقول الواحد منا سيبه يموت، أليس كذلك؟ سيبه يموت ده بيأذيني، سيبه يموت. انظر إلى عظيم حلمه، هو يكفر به وربما يشتمه ويحاربه ويحارب أولياءه ويرزقه بل ويعافيه سبحان الله العظيم، كل ذلك لعله يتوب. أي نعم. ومن هذا شأنه يحب الحب كله ويستحيى منه حق الحياء، وهذا يثمر في القلب الأنس به سبحانه والمبادرة إلى طاعته وترك معاصيه. ولو عاجل الله عز وجل العصاة بعذابه ولم يحلم عليهم لما بقى على وجه الأرض أحد. بالفعل، من منا الذي لا يذنب؟ لو كان الله يعاقب كل واحد منا بما ارتكب من الذنب ما بقي على وجهه من أحد، كما قال الله عز وجل: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال تعالى: وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. قال ابن جرير رحمه الله تعالى: ولو يؤاخذ الله عصاة بني آدم بمعاصيهم ما ترك عليها، يعني الأرض، من دابة تدب عليها، ولكن يؤخرهم. يقول: ولكن بحلمه يؤخر هؤلاء الظلمة فلا يعاجلهم بالعقوبة إلى أجل مسمى، أي يؤخرهم إلى وقتهم الذي وقت لهم. فإذا جاء أجلهم، أي إذا جاء الوقت الذي وقت لهلاكهم، لا يستأخرون عن الهلاك ساعة فيمهلون هذا العمر كله. سبحان الله العظيم. ومن آثار الإيمان والتعبد لله تعالى باسمه الحليم فتح باب الرجاء وعدم اليأس من رحمة الله تعالى. حليم، انظر، إنك لو تعلم أن هناك من سيعاقبك على الفور تنزجر وتخاف وربما لا تفعل. يعني أستغفر الله، مع الفارق جدا يعني في التعبير، لكن أنا أبسط العبارة. ربما تعالى كده الناس لو قالوا لهم مثلا اللي هيعمل حاجة في الشارع الفلانية، مثلا هيلقي مش عارف قمامة أو نحن، الشرطة واقفينهم على الباب، الشرطة هياخدوه على طول وهيتحبس ويتسجن، محدش هيرمي بتاعه، كل الناس محدش هيرمي حاجة لأنه عارف أن العقوبة منتظرة. لكننا لأننا علمنا أنه حليم سبحانه وتعالى فتجبرنا وتطاولنا وتجاوزنا. ولذلك فهذا الباب يفتح باب الرجاء عند العبد، أي إذا أخطأ أو إذا أساء لا ييأس، لا ييأس، لأنه علم أن ربه حليم. ففتح باب الرجاء وعدم اليأس من الآثار العظيمة للإيمان بهذا الاسم، فإنه يجعل في قلب العبد شعورا بأن الله عز وجل يحلم عليه ليتوب، فيبادر العبد بالتوبة إلى الله عز وجل. ولذلك ما أخر الله عز وجل العقوبة على الذنب إلا لأجل الإنابة والتوبة. الله ما أخر العقوبة ضعفا، حاشا، إنما أخر العقوبة لعلهم يرجعون، لعلهم يتوبون. كذلك أيضا من هذه الآثار الحذر من غضبه سبحانه. الإيمان باسم الله الحليم والتعبد بهذا الاسم يجعلك تحذر، وذلك لأن الحليم إذا غضب لم يقف لغضبه شيء. حتى الناس يقولوا في العبارة المشهورة عندهم: اتق شر الحليم إذا غضب. الحليم بالفعل إذا غضب انتقم. لماذا؟ لأن هذا الحلم بعد صبر طويل، فإذا انتقم أو عاقب، أو إذا عاقب، عاقب بشدة. لماذا؟ لأنه صبر كثيرا وأمهل كثيرا. ولذلك من آثار الإيمان باسم الله الحليم أن تحذر أن إذا غضب عليك. الحليم إذا غضب لم يقم له شيء، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يذكر غضب الله يوم القيامة يقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله ولن يغضب مثله، أو لن يغضب مثله بعد. فانظر، وهذا لحلمه عليهم هذه الدنيا كلها. إنه سبحانه وتعالى صبر على كل ما فعلوا هذه الدنيا كلها. وقد ذكر الله عز وجل في كتابه الكريم ما فعله بأعدائه الكفرة عندما تمادوا في طغيانهم بعد أن حلم بهم سبحانه وتعالى وأمهلهم. قال الله عز وجل، فهذا مثال، قال: فلما آسفونا انتقمنا منهم. فلما أغضبونا انتقمنا منهم، إنه أمهلهم طويلا لكنهم ما رجعوا. ولذلك تنظر في الأمم السابقة كلها التي هلكت، لا يأتي الهلاك والعذاب إلا بعده إمهال طويل وإنذار طويل، فيأتي العذاب ويأتي الهلاك. ومن آثار الإيمان بهذا الاسم حلمه سبحانه وتعالى أنه لا يستجيب لاستعجال عباده بإنزال العقوبة بالكافرين. انظر، سبحان الله العظيم، يعني من آثار الإيمان بهذا الاسم أنك ترى مشهدا عجيبا، أنه لا يستجيب سبحان الله لاستعجال عباده بإنزال العقوبة على المستويين. يعني استعجال عباده المؤمنين واستعجال عباده الكافرين، بمعنى العبد المؤمن يظل يدعو: يا رب خذ الكافر، خلصنا من الكافر، ومع ذلك لا يستعجل الله عز وجل بذلك مع إنه عبد المؤمن. وكذلك العبد الكافر ربما يستعجل العذاب، كما كان ذلك من أتباع الرسل: فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. وقالوا: ربنا أنزل علينا العذاب. وهذا كثير في مواضع كثيرة مع الأنبياء. فالله سبحانه وتعالى من عظيم حلمه لا يستجيب لدعاء هذا ولا هذا إذا استعجل العذاب، سبحان الله العظيم. ولذلك تجد من ذلك أنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم لما دعا على كفار قريش يوم أحد، قال: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. لا نعجل عليهم العقوبة لعلهم يتوبون. وقد تاب منهم بالفعل من تاب. وقال الله عز وجل في حق الكفار إذا سألوا العذاب: ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. هم بيستعجلوا بالعذاب ونحن نمهلهم. فهذا من عظيم حلمه سبحانه وتعالى. ومع ذلك فالله عز وجل يحلم عنهم ويتأنى بهم. فتبارك الله العظيم الحليم الذي له الحمد في السماوات والأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. وأيضا من آثار الإيمان بهذا الاسم العظيم الحليم مجاهدة النفس بالتخلق بهذا الخلق الكريم. وهذا وجه من وجوه كلام العلماء في من أحصاها، أن يتخلق بما يليق أن يتخلق به من أسماء الله تعالى وصفاته. فهنا اسم الحليم، فيجاهد العبد نفسه بالتخلق بهذا الخلق الكريم ألا وهو صفة الحلم. فهو سبحانه حليم يحب من عباده الحلماء، كريم يحب الكرماء. وقد أثنى الله عز وجل على خليله ونبيه إبراهيم عليه السلام أنه كان يتصف بهذه الصفة، صفة الحلم، قال: إن إبراهيم لحليم أواه. وقال تعالى كذلك أيضا في نبيه إسماعيل، قال: فبشرناه بغلام حليم، أي بشر إبراهيم بغلام حليم، أي هذه من صفته أو من صفاته. وكان لرسولنا صلى الله عليه وسلم النصيب الأوفر من هذا الخلق العظيم، وسيرته تدل على ذلك، فإنه صلى الله عليه وسلم يأتيه جبريل ومعه ملك الجبال ويقول إن الله أرسلني إليك، ويقول لو شئت أطبقت عليهم الأخشبين، فيقول ولكني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا، أو كما قال. وكذلك مدح النبي صلى الله عليه وسلم من اتصف بهذا الخلق، خلق الحلم، فإنه لما رأى أشج عبد القيس، هذا الرجل الذي لما جاء وفد عبد القيس كان فيهم شاب أشج، يعني فيه جرح في رأسه، فكان هذا الشاب فيه ما يدل على هذه الصفة، ولاحظ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناه، الحلم والأناه. فهذا مدح لأصحاب هذا الخلق، والحلم الممدوح المحبوب لله عز وجل هو الحلم الناشئ عن قدرة، أما حلم العاجزين فليس بممدوح. وكذلك ينبغي ألا يتكلف في الحلم حتى يصير ذلة ومهانة واستخفافا من قبل السفهاء. أحيانا بعض الناس الحلماء بالفعل يزيد حلمهم إلى درجة أن يتطاول عليهم السفهاء، فهذا بالفعل ليس القدر المحمود. إذن فلا يكون الحلم عن ضعف، ولا يكون كذلك زائدا بحيث يتطاول السفهاء، أي نعم، ولا يفرط فيه، ولا يفرط فيه حتى يصير طيشا وجهلا، يعني لا يفرط في الحلم جدا بحيث أنه يبقى طيش وجهل. وفي ذلك يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: والفرق بين العفو والذل أن العفو إسقاط حقك جودا وكرما وإحسانا مع قدرتك على الانتقام، فتؤثر الترك رغبة في الإحسان ومكارم الأخلاق، بخلاف الذل فإن صاحبه يترك الانتقام عجزا وخوفا ومهانة نفس، فهذا مذموم غير محمود. ولذلك فخلق الحلم إذا تخلق به العبد لا بد كذلك أن يفهم أن هذا الخلق له ضوابط. الله سبحانه وتعالى الذي له هذه الصفة على إطلاقها وكمالها يحلم عن قدرة، وكذلك هو سبحانه وتعالى إذا تجاوز العبد حده عاقبه عن هذه القدرة وهذه القوة. والله سبحانه وتعالى حليم بنا عباد الله، وإلا فمعاصينا كثيرة، وفي كل لحظة نعصي الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك هو يمهلنا، بل ويمهل الكفار كما ذكرنا، فإن الأرض قد ملأها الكفار كفرا وانحرافا، ومع ذلك يمهلهم سبحانه وتعالى، ويمهل العصاة ويرزقهم ويعطيهم، فهو سبحانه وتعالى حليم. نسأل الله تعالى أن يتغمدنا بحلمه ورحمته في الدنيا والآخرة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا صفة الحلم، وأن يجعلنا من عباده الحلماء بعباده المؤمنين. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال.